نطفة ثم من علقة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض آمدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله